ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث ونقف مع هذه الآية الكريمة، والتي جاء فيها عدة توجيهات وأوامر إلى جماعة المؤمنين، ونسأل الله أن نكون منهم، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقلنا إن هذا الخطاب جاء للمؤمنين بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما كان عليه أهل الكتاب وخاصة بنو إسرائيل من مقدعة ومن إفساد في الأرض ومن معصية لله ولأمليائه، فجاء هذا الأمر حتى يصنع من المؤمن على خلاف ما كان عليه أهل الفساد. فالمؤمن ينبغي أن يكون طيعا لله، ينبغي أن يكون عمله في الحياة الدنيا عملا صالحا يوصل إلى الله ويقرب إلى الله، ولا ينبغي أن يكون كعمل أهل الفساد والشرك ونبرأ إلى الله أن نكون كذلك. فجاءت هذه الآية تحمل إلينا التوجيهات الثلاث التي احتوت الخير كله. التوجيه الأول: اتقوا الله. وقد بينا معنى كلمة التقوى ها هنا، ثم انتقلنا إلى قول الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. كما قلت لكم في اللقاء الماضي، الوسيلة في اللغة العربية هو ما يتوصل به إلى الشيء المرغوب، ما يتوصل به إلى الشيء المرغوب. فإذا أخذت على عمومها فإنها تشمل أنك تريد أن تتوصل إما إلى شيء ترغبه وهو خير نافع، وإما إلى شيء ترغبه وهو ضار فاسد. هذا على عمومها، أما إذا أطلقت في الشرع فإنه يراد بها ما يتقرب به ويتوصل به إلى الله تعالى من طاعات وعمل صالح وما شابه ذلك. الكلام كما قلت لكم في قضية الوسيلة كثر وتشعب وتفرع في الوقت الحالي، وأصبح كل امرئ يفهم الوسيلة على هواه، ويستخدم الوسيلة التي يهوى ويحب، وإن لم تكن من الشرع قطع بأنها من الشرع، أو أحيانا يسلكها على أنها من الشرع ويعتقد أنه على شرع وعلى دين، وهي ليست على شرع وليست على دين. من هنا كان لزاما علينا أن نقف وقفة بل وقفات مع الوسيلة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى حتى نكون على بينة من أمرنا، نعرف ما هي الوسيلة التي أباحها الشرع والدين وارتضاها بل وأمر بها، وما هي الوسيلة التي لم يبحها الشرع ولم يرتضها ولم يأمر بها. لا بد وأن تعلم أن لفظ الوسيلة هذا جاء في القرآن في موضعين فقط لا غير، في موضعين. هذا الموضع الذي نحن بصدده في سورة المائدة: اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والموضع الثاني جاء في سورة الإسراء لقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كما قلت لفظ الوسيلة جاء على مدار القرآن في هذين الموضعين، وفي كلا الموضعين كان معنى الوسيلة واحد. ها هنا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في سورة الإسراء، الله سبحانه وتعالى يحكم على أهل الشرك بأنهم كانوا من التغفيل والحمق لمكان، فبعض المشركين كان يعبد الجن من دون الله ويعتقدون أن الجن ينفع وأنه يضر. وإذا بهؤلاء النفر من الجن لما جاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وبدأوا يجتهدون في التقرب إلى الله رب العالمين بالطاعات وبالعمل الصالح، ومع أن هؤلاء الجن أسلموا وبدأوا يتقربون إلى الله وأيقنوا أن الله هو النافع وهو الضار وهو الذي بيده كل شيء، إلا أن هؤلاء المغفلين والحمقى ما زالوا متمسكين بعبادة هؤلاء. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم هؤلاء الكفرة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، آمنوا بالله وبدأوا يتقربون إلى الله ويتوصلون إليه بكل عمل صالح، مع أن هؤلاء المغفرين ما زالوا يعبدونهم من دون الله. أيهم أقرب؟ كل واحد منهم يجتهد على أن يزداد قربا من الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فجاءت أيضا كلمة وسيلة ها هنا بمعنى التقرب والتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه وبكل عمل صالح. هذه اللفظة التي جاءت بالوسيلة في القرآن في موضعين. ينبغي أن تعلم أن الوسيلة نوعان: هناك وسائل كونية وهناك وسائل شرعية. هناك إيه؟ وسائل كونية وهناك وسائل شرعية. الوسائل الكونية السيارة، وسيلة كونية يعني شيء مادي، السيارة هذه وسيلة أنت تتوصل بها من مكان إلى مكان، فالسيارة وسيلة، الموتوسيكل وسيلة، والعجلة وسيلة، والطعام وسيلة تتوصل به للإيه؟ للشبع، والشرب وسيلة أو المشروب وسيلة تتوصل به إلى ري الظمأ. كل دي بنسميها إيه؟ وسائل. بس هي وسائل إيه؟ نسميها وسائل إيه؟ وسائل كونية، يعني تستخدم الأدوات الموجودة في الكون في الكون، فهذه تسمى بالوسائل الكونية. الوسيلة الكونية ينبغي للمسلم إذا أراد أن يستخدمها أن يتوفر فيها شرطان، أن يتوفر فيها إيه؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون مما أباح الشرع، أن تكون مما أباح الإيه؟ الشرع. والشرط الثاني أن تكون مجربة نافعة، يعني مش لسه هتجرب في نفسك أو في خلق الله وتودي العالم في داهية، أن تكون مجربة نافعة. تمام؟ أجيش تقول له والله الخشبة دي ممكن تعديك من البر ده للبر الثاني مجرد نقعد عليها يغرق. لا، لازم تكون شيء مجرب، ها تمام، منافع. يبقى إذا أنا عندي في الوسيلة الكونية ينبغي أن يشترط أمرها، يبقى الشرط الاول ان لا تتعارض مع الشرع تكون مما اقره الايه الشرع مما اقره الشرع، والا ففي رجل بيستخدم السيجاره كوسيله لتهدئه الاعصاب مش كده ولا ايه، ها وتعمير الطاقه كما يقولون مش كده ولا ايه، تنفع الوسيله دي ليه مع انه مثلا عنده وجربها هي مجربة مجربة يقول لك انا مجرد ما اشعل السجارة ابقى بسم الله منترح بسم الله ما شاء الله منترح، تنفع ليه؟ ان لا يقرها الشرع تتعارض مع الشرع تتعارض مع الشرع، بيجي واحد عايز ينبسط فتبقى وسيلته للانبساط انه يشرب حشيش او افيون او مكس او ما شابه ذلك، يصح ينفع؟ فالوسيلة الكونية ينبغي انها تكون وسيلة مما اقره ليه الشرع وتكون ايه مجربة، يعني لها فعلا نتائج ولها فعلا ثمار طيبة نافعة للانسان. ففي امور الانسان بيقع فيها بتبقى وسائل كونية لا اقرها شرع ولا هي حتى من باب العقل والتجربة نافعة باي حمل احوال باي حمل احوال. فبيجي بعض الناس يريد مثلا ان يدفع عن نفسه الحسد بيستخدم وسيلة كونية يعني شيء موجود في الكون، فبيستخدم ايه، فيروح جايب حدوة حصان ولا حمار وروح معلقها على باب شقته وتلاقيه راكب سيارة يعني مرسيدس فخرة، انا شفت عربية شبح واحد معلق فيها تحت فرد الجزمة فيعني يا الله سبحان الله العظيم جاه. فدي اهي دي وسيلة كونية، هذه الوسيلة الكونية حدوة الحمار ولا فردة الجزمة اولا لا يقرها شرع ولا يقرها عقل، يعني حتى لحي الشرع بقى لحي الشرع ها الامور دي عقلا كده وتجربة بتنفع تنفع، ولذلك تبص تلاقيه معلق فرد الجزمة وفجأة راح لابس فيها عربية من ورا فردة الجزمة، بالله عليك لو نزل تكلم فرد الجزمة كده قال انا ده انا معلقك ما يعني ما بعطيش عني الكلام ده ليه، تقول عليه تقول عليه مجنون مجنون، واللي معلق مش عارف حدوة على باب بتعمل له ايه. فلاه دي وسيلة كونية لكن لا يقرها شرع ولا يقرها ايه عقل ولا تجربة باي حال من الاحوال، وعشان كده بنقول ان يا اخوانا اذا اردت ان تستخدموا وسائل كونية فعليكم بموافقة بما يوافق ليه الشرع، ومش هو بس وكون له تجربة انا مجرب وله اثر نافع ان شاء الله تعال، فاستخدم الوسائل الكونية ولا اشكال في هذا. وما تنخدعش بقى ان بعضهم قد يستخدم الوسائل الكونية الغير مشروعة فتحقق له نفع ولا مصلحة، ان كان هذا فهذا استدراك من الله رب العالمين، ان يخليك تزداد اعتقاد فيها فتزداد كفرا وبعدا عن الله رب العالمين. يعني ما تنخدع بهذا، اهم حاجة اقرأ الشرع والدين. هذا النوع الاول هي الوسائل الكونية. هناك الوسائل الشرعية، الوسائل اللي هي الشرعية، الوسيلة الشرعية بيشترط فيها شرط أساسي، شرط واحد، أن يكون قد نص عليها القرآن أو السنة. عشان أقول دي وسيلة شرعية يبقى لابد أنها تكون مأخوذة من قرآن أو السنة، بس موافقة الكتاب والسنة، تمام، موافقة الكتاب والسنة. طيب الوسيلة الشرعية اللي توافق الكتاب والسنة دي موجودة كتير، في وسائل شرعية نص عليها القرآن والسنة، نص عليها القرآن والسنة، تمام، لأمور خاصة يعني بيسموها وسائل ايه، وسائل ايه خاصة، وفي وسائل عامة. الوسائل الخاصة كثيرة جدا والوسائل العامة ثلاثة، ضل نص عليهم الايه الشرع، لكن اللي مع الناس مليون حاجة ما تعدش، لكن اللي حدده الشرع الوسائل الخاصة التي توصل إلى أمور خاصة كثيرة جدا، والوسائل العامة كم وسيلة؟ ثلاثة. طيب الوسائل الخاصة زي لما تيجي تتكلم عن شفاء المريض مثلا، أنا أريد أن أستخدم وسيلة عن طريقها يشفى مريض لي، ابني، أخويا، زوجتي، أي إنسان أنا أحبه وأريد له الشفاء، الإسلام حدد لي وسيلة. قال داووا مرضاكم بالصدقات. يبقى الوسيلة هنا إيه؟ الوسيلة هنا إيه؟ صدقة. هذه وسيلة شرع حددها لي الشفاء مريض، تعالي إن شاء الله ربنا يحق له الشفاء، يبقى عليك بالإيه؟ بالصدقة. فالصدقة وسيلة إلى شفاء المريض، هذه وسيلة. اثنين، أنا أريد أن أستخدم وسيلة كلما أذنبت يمحى ذنب. أنا وقعت ذنب وعايزه يتمسح يتشطب، فاسمع إزاي تكون وسيلة إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. يبقى دي وسيلة لمحو سيئتي، أنا وقعت سيئة عايزة تمزح أعقبها بإيه؟ بحسنة. بحسنة هذه أيضا وسيلة. وسيلة تمام. أنا أريد أن تكفر عني ذنوبي، عايز ربنا يكفر لي ذنوبي. فيجي الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وانتظار الصلاة كفارة لما بينهم، هذه وسيلة. هذه وسيلة. أنا عايز استخدم وسيلة أو عايز أبحث عن وسيلة، من خلال هذه الوسيلة عايز أقبل حسابات السنة اللي فاتت ويغفر لي ذنوب العام الماضي. فأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عاشوراء يعمل له إيه بقى؟ يكفر له ذنوب السنة الماضية. الماضي طيب. طب انا عايز السنتين اللي فاتت واللي جاية، يبقى من صام يوم عرفة كفر له ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. كل دي اسمها ايه؟ وسائل. بس وسائل ايه؟ خاصة لحالات خاصة. طيب انا عايز اني احظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب اعمل ايه؟ احظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فمن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. ثم سألوا الله لي الوسيلة. احنا قلنا اللي منا معنى الوسيلة ان الوسيلة علم على اعلى منزلة فين؟ في الجنة. احنا قلنا كلامنا في اللقاء الماضي. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجات الجنة وأرجو أن أكون أنا لها. ومن سأل، وده لفظ حديث صحيح مسلم، ومن سأل الله لي الوسيلة أحلت له شفاعتي. يبقى أنا عايز أتوصل إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعمل إيه؟ بس في وسيلة. إيه هي؟ إن أنا أسأل الله سبحانه وتعالى إن يجعله الإيه؟ الوسيلة. تمام؟ طيب أنا أريد إن شاء الله تعالى أن يستجاب دعاء، ففي وسائل استجابة الدعاء، مش وسيلة دعاء، وسائل. الحديث صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. ها، إصابة ليلة القدر، الدعاء عند نزول المطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أمور أو وسائل زي ما قلت بتحقق لإجابة اللي هي إجابة الدعوة، حق لإجابة الدعوة. إذا لو قعدنا بقى نتكلم في الوسائل الخاصة فهي كثيرة جدا، منها البركة في الرزق. إذا أردت بركة في الرزق وبركة في العمر تعمل إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمة. انا عايز بركة في الرزق وعايز ان شاء الله تعالى. ولذلك احنا واقعين في خطأ فاحش جدا انك تنشغل عن رحمك بايه؟ برزقك، فيضيق عليك في الرزق. ولو انك اعطيت للرحم حقها لوسع الله عليك في الايه؟ تقول يا عم زور شابوك وتشوف، رح تشوف والدتك ورح تشوف والدك ورح تشوف عمك خالك اولاد عمك. الحياة مشاغل، انت هتستنيك في كده وتعب كده مش هيجيلك البركة، هتجيلك من ايه؟ كنت انت عطلت الوسيلة، كنت انت عطلت الوسيلة اللي مبارك لك فيها في الايه؟ في الرزق. لمن اراد ان يبسط له في ايه؟ في رزقي، وينسأ له في عمري. ربنا يبارك لك فيه كده في عمرك ان شاء الله تعالى، وتحس ان العمر فيه بركة كده، فليصل ايه؟ فليصل رحمه. يبقى دي ايه؟ دي احنا بنسميها ايه؟ دي احنا بنسميها وسائل. بس دي وسائل ايه؟ وسائل خاصة لحالات ايه؟ لحالات خاصة. يبقى الوسائل الخاصة دي كثيرة، ولو زي ما قلت تتبعها من الشرع هتلاقيها اكثر من ان تعد ومن ان تحصى. كل حاجة بيبقى ليها في الشرع ايه؟ في الشرع حاجة. وفي وسائل عامة. الوسائل العامة زي ما قلت اللي حددها الشرع والدين ثلاثة. الوسيلة الاولى سؤال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى لأي شيء بقى، مش مقتصر على شيء معين او بتحدد لك شيء معين، لا، لأي شيء. عايز رزق، عايز امن، عايز علم، عايز ثقة، عايز ولد، عايز اي شيء. الوسيلة الى ان يستجيب الله سبحانه وتعالى لك ان تدعو الله باسمائه الحسنى. اين الدليل على هذا؟ من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يا دي وظيفتها، مش نقعد نعمل زي العالم اللي ما تفهمش، يقال يقعد يمسك الاسماء الحسنى النافع الكاشف الضار الماء. ايه يا ابني ده؟ ايه يا حبيبي ده؟ عارفين، هو عارف، هو يعلم، واحنا عارفين والله. ده الاسم تحصيل حاصل. ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ولله الاسماء الحسنى فاذكروني به، واقعد قول للنافع الضار البار، واقعد كده واقعد بقى الله الله. طب ايه اللي انت عملته ده بقى؟ ايه الفايدة بقى؟ ايه اللي حصل يعني؟ قمة الغباء، قمة الغباء. وطبعا ده غباء بيزرعه بتوع الطرق والكباري دول والاعلام الفاسد بتاعنا. بسم الله ما شاء الله بيجيب لك برنامج اسماء الله الحسنى، وعضو الاول يستخدموا الموشحات بتاعتهم دي، وبعد كده اسمع بقى 99% و9 من 10 من اللي بيجيبوه كله ضلال ولا اساس له من الصح. حاجة يعني في منتهى الغرابة. يا ابني هي محدد لها غاية. هذه الاسماء الحسنى وسائل، مفاتيح، مفاتيح، فادعوه بها. فان اراد ان اردت رزقا فادعو الله يا رزاق، مش كده ولا ايه؟ توصل له بهذا الاسم بقى، يا رزاق ايه؟ ارزقني يا رزاق، ارزقني. اذا اردت غوثا يا مغيث اغيثني، مش كده؟ واذا اردت قوة يا قوي قوني، واذا اردت علما يا عليم علمني. فتستخدم كل اسم فيه في حاجته، في حاجته. ولذلك كان من دعائه سيدنا سليمان رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الايه؟ الصالحين. اذا بتوسل الله بايه دلوقتي؟ برحمتي، برحمتي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يا مغيث اغيثنا، ما تقعدش بقى يا مغيث يا مغيث يا نعم ها نعم، ايه المطلوب؟ ايه يا مغيث؟ زي ما تقعد تقول يا عبد الله يا عبد الله، والله هو مضربك يا عبد الله يا عبد، وبعدين يا ابني ها ها، وبعدين ايه المطلوب يعني؟ ايه المطلوب؟ ما انا عبد الله، خلاص ماشي الحمد لله. ايه المطلوب بقى؟ ده اسمه تحصيل حاصل، وده الغباء في استخدام هذه الاسماء، انك بتضعها في غير موضع بس عملت تحصيل حاصل وتعيد وتزيد، وده لا يصح شرعا ولا دينا. فشوفوا ادخلني بايه؟ رحمتك. ولذلك الصحابة كانوا بيفهموا، الصحابة كانوا بيفهموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل، سبحان الله، ده حديث صحيح البخاري وعند احمد وعند غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل فيقول اللهم اسمعه قول كده اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن كذا وكذا وسأل الله حاجته. يبقى هو توسل إلى الله بإيه؟ ما عادش بقول يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد ويعيد ويعيد لحد ما يتلحس مخه، لا، إنما هو استخدم أسألك، استخدمك وسيلة أسألك ليه بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم سأل الله حاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى فائدة الاسم الأعظم إنك تعمل به بقى الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنا استخدمه وسيلة للدعاء والإيه والسؤال، مش وسيلة للترديد وتحصيل الحاصل، لا لا. ولذلك أحاديث بقى كثيرة فيها توسل إلى الله ودعاء لله رب العالمين إنه يعني يحقق كذا أو كذا أو كذا، وكلها استخدم فيها أسماء الله الحسنى. يبقى أول وسيلة من الوسائل العامة أسماء الله الإيه أسماء الله الحسنى. الوسيلة الثانية أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، بعملك الصالح. وعلشان أقول بعملك الصالح، العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. علشان لما تيجي تجرب وتلاقي نفسك ما فلحتش، تعرف ان العمل ده صالح عندك انت بس، لكن هو خارج عن قواعد الصلاح او عن شروط الصلاح. يبقى العمل الصالح ينبغي ان يتوفر فيه شرطان. الشرط الاول القصد، والشرط الثاني الموافقة. كم شرط؟ اثنين، احفظهم، القصد والموافقة. الشرط الأول القصد، أن تقصد به وجه الله، ما يبقاش طالع لأي نية أخرى أو لأي شيء آخر، أن يكون خالصا لوجه الله. لأنه لو العمل افتقد شرط الإخلاص فإن افتقاد شرط الإخلاص يمحقه، بل يجعله وبالا عليك ويا ليتك ما عملت. ولذلك عبد الله بن مسعود قرأت له كلمة، عبد الله بن مسعود بيقول إن الرجل إذا أراد أن يعمل خيرا وكانت وجهته إلى غير الله فالأحب إلي ألا يعمل. مع إنه رايح يعمل إيه؟ يعني لو هتطلع 10 جنيه ليست لوجه الله يكون الأحسن لو ما طلعتهاش، لو ما طلعتهاش. ليه؟ انا هديك مثال اثنين، رجل او رجلان مثلا في المسجد، ونقول يلا يا اخواننا تصدقوا للفقراء ولبيت الله. فواحد منع، واحد منع فمش حد ده في عرف الشرع وهو قادر على ان يعطي، في عرف الشرع ايه؟ بخيل. والتاني اخرج 10 جنيهات وراح منادي لأعلى حس، خد يا حج عبد العاطي 10 جنيه علشان نيته ان احنا نقول يا سلام، شوف الكرم، راجل طلع 10 جنيه بحاله. طب الاولاني بخل، وده عمل ايه بقى؟ وده عمل ايه؟ اشراك، ده الرياء من انواع الشرك. يبقى انهي الاحسن؟ ها، اللي بخل ولا اللي اشرك؟ شوف، وده اللي بيقوله ابن مسعود، ما يعملش احسن، ما يعملش احسن. ولذلك هو لفظ الحديث كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، من عمل عملا، شوف التعبير، أشرك فيه غيري، باسمه ايه؟ أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك. خلي بقى اللي انت عملت علشانه ده يعطيك الايه؟ الأجر. وعشان كده قلت لكم في حديث الرياء الحديث اللي بيجعل أو بيمح عملت فيها قل يا رب يعني ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا أنفقت فيه. قل له كذبت كذبت، وإنما أنفقت مش محب للخير ولا محب لله ولا لوجه الله، وإنما أنفقت ليقال كريم جواب وقد قيل لجنب كنت عايزه والناس قالت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. طيب ويؤتى بقارئ القرآن فيوقف فيعرف نعمه فيعرفها فيقول له ماذا عملت فيها، فيقول يا رب قرأت القرآن فيك، فيقول كذبت. اسمع بقى الصيطة بتوع القرآن اللي قال بنيها وبناها وعمال يشكل كده عشان الناس تقول ايه الله ايه الحلاوة دي يا مولانا، وهو يكون في جنة من اوسع ابواب. مش لله مش لله ابدا ابدا، لان برضه ربنا ما قالوش يعمل كده مش لله. فيقول له كذبت، وإنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالرجل جاهد وقاتل وقتل فيعرفه نعمه فيعرف الشهادة بقى الشهادة، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، وإنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. الله، يبقى اذا انا اول شرط في عملي، فما تجيش انت تقول ايه تفتكر انت حاجه مثلا كويسه عملتها من شهر وبعدين تقعد تتوسل الى الله بيه فما تلاقيش اي نتيجه. اكيد اكيد هي فقط الشرط الاول اللي هو شرط الايه الاخلاص. فاسال نفسك الاول وانت اضرب نفسك، انت عملتها ليه؟ هل هو لله حقا ولا لغرض اخر ولا لغرض اخر؟ فاول شرط في العمل الصالح اللي هو يكون عملك مش عمل كمان حد تاني زي اللي بتوصله بالحسين والسيدة، طب هو عمل لنفسه، انت عملك فين؟ انت راح توصل بيه، انت عملك انت فين توصل بيه، انت راح فين؟ قمة الغضب. فزي ما اقول ان اول شرط في العمل الصالح القصد ان يكون لله، والشرط الثاني الموافقة. يعني ايه الموافقة؟ يعني ان يوافق القرآن والسنة. وبعض الناس بتعمل اعمال لا توافق القرآن والسنة وتعتقد انها تعمل عملا صالحا، والله اعتقد انه يعمل عملا صالحا وهو معتقد انه بيوافق القرآن والسنة. يعني انا من من من من كام يوم كنا في بعض الاخوه رايحين يعملوا عمره وبنسلم عليهم، فواقفين بعض الناس كانوا بيركبوا الاوتوبيس من عند مسجد مصطفى محمود، فبعض الناس بيودعوا بقى اللي تودع ابنها واللي تودع زوجها، واقفين كده بقى بيسلموا عليهم عشان واخدينهم على المطار. فواحده بتكلم واحد من اللي واقفين بتقول له روح وادعي لي زي ما انت زرت النبي ربنا يوعدني بزيارته. طب ولا راح عمر راح يزور النبي في النية كده؟ والله الذي لا اله الا هو لو نية اللي رايح كده سواء لحج او لعمرة والله لا يقبل له حج ولا تقبل له عمرة، وحجه باطل وعمرته باطلة. وانا بحلف بالله وانا بحلف بالله، لان انت رايح لمين؟ لله، مش لزيارة النبي. الله، انت طالع اصلا لزيارة النبي؟ طب النبي لما راح يعمل حج ولا راح يعمل عمره كان راح يزور مين؟ وانا قلت لهم الكلام ده كان راح يزور مين؟ طب الصحابه كانوا بيسيبوه هو عليه الصلاه والسلام كله كده في مكه في استغفر الله المدينه عشان يروحوا مكه ها يعملوا ايه؟ يحجوا. طب وعليه بقى يحجوا ويعتمروا ما دام هو القصد زياره النبي؟ ما كانوا تمنهم قاعدين معاه خلاص، هل ايه حج ده غدا ده جاهل، وهم فاكرين دي كلمة حلوة يعني كده هم كده صححوا القصد والنية، ده إفساد للقصد والنية، إفساد للقصد والنية. فالعمل عشان يكون صالح لابد أن يوافق كتاب ويوافق سنة، ولذلك هتجد أن كثير من الناس أعماله لا توافق لا كتاب ولا سنة، وفاكر أنه بهذا بيتقرب إلى الله رب العالمين، وزي اللي بيروحوا بقى يتمسحوا في الأضرحة والأولياء، وكل ده مخالف للكتاب والسنة. وهنتكلم فيه كل ده مخالف للكتاب والسنة، فيتمسحوا ويعملوا ويدعوا ويقولوا ويسألوا. فاكر ان لما ينزل ويروح الحسين والسيئة هو كيف يتقرب الى الله رب العالمين؟ فاكر ان هو لما يذكر امامه البدوي ان دي حاجة هترضي الله؟ لما يقول مدد يا بدوي، مدد ايه يا ابن الله يخرب بيتك وبيت البدوي مطرح مراح، مدد ايه مدد ايه؟ ده البدوي يا ابني كان زعيم عصابة، وحتى لو ما كانش زعيم عصابة لو جبت مين يعني اكثر الناس قربا الى الله، ده انت لا يصلح ان تقول مدد يا محمد، لانه لا يملك ان يعطيك المدد، والله لا يملكه، لا يملك ان يعطيك مددا. فالمدد لا يطلب الا من مالكه، من الله رب العالمين، من الله رب العالمين. فانت راح فين بقى؟ انت ساب الاصل. سبحان الله، سبحان الله العظيم، يعني مصيبه والله الذي لا اله الا هو، مصيبه. فدي كارثه بكل المستويات، كارثه بكل المستويات. فزي ما قلت ان في بعض الناس تخالف الكتاب والسنه وهي تعتقد انها على الجادة وعلى الصواب، فيجي يقع في ضائقة او يريد ان يتوسل الله يجلس ويتوسل بهذا العمل، وهذا العمل بالطبع يخالف الكتاب والسنة، فلا نتائج ولا شيء على الاطلاق، ولا شيء على الاطلاق. اذا انا كي اتوسل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح حتى يصدق علي انه صالح، ينبغي ان يتوفر فيه شرطان كما قلت، القصد والموافقة، القصد والايه والموافقة. لو تحقق هذا والله في اي عمل ثم توسلت به الى الله، والله الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يعني ستجد ان شاء الله تعالى ييسر لك ما طلبت، ييسر لك ما طلبت. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيذكر انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. شوف هيتوصلوا بإيه بقى؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يبقى هما بيتوسلوا دلوقتي بإيه؟ بإيمانهم بالله، الله بإيمانهم بالله، الإيمان النابع الخالص يعني منا لله، ده توسلوا بإيمانهم إلى الله. بس شوف ربنا آمنا، يبقى يا رب بحق هذا الإيمان إن كنا صادقين فيه اغفر لنا إيه؟ وارحمنا وأنت خير الراحمين. وآيات كثيرة على هذا المنوال. لما أحب هؤلاء الفريق من عباد الله الذين امتدحهم الله في كتابه أن يتوسلوا إلى الله، توسلوا إلى الله بأخلص شيء قدموه لله، اللي هو يبقى الإيمان، اللي هو يبقى الإيمان بأخلص شيء وأجل عمل صالح قدموه لله، لأن أصلح ما تقدمه الإيمان الصادق، أصلح ما تقدمه الإيمان الصادق، هو أصلح ما تقدمه لله رب العالمين. وهذا ده بالنسبة للقرآن. بالنسبة للسنة أعتقد كلكم يعلم الحديث الطويل، أولئك الثلاثة من النفر الذين انطلقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار فانزلقت صخرة فشدت باب الغار أكلت. أصبحوا الآن في دائقة لا حول لهم ولا قوة، وهم ثلاثة لو فعلوا الأفاعيل ما حركوا هذه الصخرة قيد أنملة. شوف قالوا إيه؟ قالوا هلموا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. كل واحد يتوسل الله بعمل صالح عمله، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيه؟ في الشدة. العمل اللي انت عملته وانت في بحبوحة ينفعك وانت فين؟ وانت في شدة، والله وانت في شدة. ودي القاعدة ايضا التي وضعها القرآن الكريم لما حدثنا عن يونس وعن فرعون، كلاهما يعني كان في الماء، يونس فساهم فكان من المضحضين رموه في الماء، ونفس الموقف حصل مع فرعون غرق في الماء، وده دعا وده دعا، استجاب الله دعوة من يونس ليه؟ وعلل هذا، فلولا أن كان من المسبحين قبل كده كان يعرفنا في رخائه، فلما سبحنا وعرفنا في شدته لابد أن نستجيب خلاص. فلولا أن كان من المسبحين، والله لو ملوش سوابق طيبة وعرف الله في الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يجي فرعون يدعو، شوف الرد اللي يجيله قبل كده بقى يا ملعون كنت ايه بقى في وقت رخائك بقى. قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قبل كده كنت فين؟ لا تعرف الله. فنفس القضية ان لو ليك اعمال صالحة عملتها في وقت رخائك والله تنفعك في وقت ايه؟ في وقت شدتك. تنفعك في وقت شدتك. ودي مسألة معروفة والحديث واضح. تعالى ونتقرب او نتوسل الى الله بصالح اعمالنا. احدهما يتحدث عن بره لابويه فيقول يا رب قد كان لي ابوين كبيرين كنت اسعى عليهما ولا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا. يعني كان يروح ويسعى ويجي الغبوق وشرب اللبن اخر الليل قبل النوم كده. فكان يجيب لهم الغبوق بتاعهم قبل ما يناموا ولا يستطيع ان يشرب لا هو ولا واحد من ابنائه حتى يسقي والديه. مش يطلع شال حاجة يخبيها عن ابوه وامه علشان يأكل مراته وعياله وان شاء الله ابوه وامه مكاله. مش بيحصل ده ولا ما بيحصلش؟ وفي بعض الاباء يطلب من الابن يقول له يعني ايه سيب عياله واكلك انت صرف. سيب عياله واكلك زي ما كان بيطلعها من بقه ويأكلك. ولا احنا بننسى؟ ولا احنا بننسى؟ كان يجوع عشان يشبعك. فسبحان الله يقول رب رحمهما ايه كما ربياني صغيرة. شالوا بلاويك وديكوا اهله عارفين ازاي ما انت كنت حريص على عيالك كده كان هو حريص عليه. فافتكر له الكلام ده. فيقول كنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا ايه لا اشرب عيال ولا زوجة ولا انا ولا اي حد. ولذلك في ليلة تأخر عليهما فعاد وده معنى الحديث فوجدهما قد ناما فبقى زي ما يقولوا بالنارين لا يستطيع ان يوقظهما. سبحان الله مش قادر يقلق نومهم. قوم يا اولية ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. قوم يا اولية قوم اتصحي. قوم قوم يا اخويا انت بس شاطر في النوم. قوم اطفح ما انت نايم اكل ومرعى وقلة صنعة. ده بيحصل من ابناء الاباء الان ولله الحمد ولله الحمد. مصيبة رب نسأل الله السلام والله سوء تربية وخل الدين. فشوف ويقول إن وقف بالغبوق عند رأسهما لا يستطيع أن يوقظهما والأولاد حوله يتدرجون جوعا ولا يسقي. مش قادر يسقي أولاده حتى لأجل لا بد الأب والأم الأول يتلووا من الجوع حوله. يقول فظللت هكذا حتى أصبح ولما صبحوا بقى يشربوا بعدين هم يشربوا. الكلام بقى عمل دي ليه حد مطلع عليه؟ اللهم إن كنت قد عملت هذا ابتغاء لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانكشفت الصخرة بحيث لا يخرجون. لا الصخرة الوحدية كده بقدرة الله طبعا فرجت شيء كده بس برضو ما يعدهمش. فالثاني قال كانت لي ابنة عم حب الناس إليه وبعدين جاءت في دائقة تطلب مني مالا فأعطيتها 120,000 دينار على أن تخلي بيني وبينها. على أذكر 120,000 أو 120,000 شيء من هذا القبيل. مما أعطاها مال على أن تخلي بيني وبينها فأمكنتني من نفسها سلمت له. يقول يعني فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته خلاص مفيش حاجة بقى خلاص. قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فاستحييت وقمت وخليت عنها وأعطيتها المال. اللي منعه اللهم إن كنت قد عملت هذا ابتغاء لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بحيث لا يخرجون. لسه برضو الضيقة شوية كده. فقام الثالث اللهم إني قد استأجرت أجراء ثم أعطيتهم أجرهم إلا واحد. الواحد ده كان له يعني كم صاع من أرز بأجرته كم صاع من أرز كده انصرف دون أن يأخذ ذرته. يقول فنميتها قعد كم صاع دول يتجري فيهم ويجيبوا قرش ويعملوا ويعملوا ويعملوا. فين الرجل جايله بعد عمر بعد عام سنة جايله فبيقول له يا عبد الله اعطني اجري. فاكر السنة اللي فاتت كده انا عملت ومشيت من غير ما اخد اجر. لو واحد من الشفاطين بتاعله من دول كان قال له ابني انا فاكر كلت امبارح مع السلامة، حد قال لك ما تاخدش. بسم الله ما شاء الله الزمم الحلوة بقت عندنا كتير، واللي احنا فيه ده من شوية ايه والله حاجة مصيبة والعياذ بالله. وعشان كده البخاري ومسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الإجارة، انه فيما يتعلق بالإجارة وان الأجير له الحق في الأجر حتى لو غاب عندك 100 سنة، وانك لو نميت له الأجر ويجوز لك هذا وجب عليك ان تعطيه الأجر ونماءه. فكان أجر برضه يقول له طيب خذ الكم صاع من الرز وامشي. قال يا عبد الله انظر الى هذا الوادي، ان كل ما فيه من غنم وإبل وبقر ومال هو لك، فقد نميت لك مالك. فقال يا عبد الله لا تهزأ بي، انت بتسخر مني؟ مو صحيح لو واحد عمل ده انت مجنون بقى كل ده اخده. قال له كده بحقك. فقال والله لا اسخر بك، فقد نميت لك مالك. فاخذ المال فقال اللهم ان كنت قد عملت هذا ابتغاء لوجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. خلاص ثلاثة طلعوا مشوا ما فيش مشاكل. هنا بيقول اني هذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما جيش بقى واحد يقول لك ايه يا عم ده امر يتعلق بمن كان قبلنا، فعلى عايزينه لين آية بمن كان قبلنا. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح والثناء، فهذا اقرار له لهذا فيصير شرعا لنا ويصير بيانا لنا. فهذا يعني ان المرأة حينما يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عمله، فان الله سبحانه وتعالى يستجيب له، وهذه الوسيلة تؤتي ثمارها ان شاء الله تعالى. فكل واحد اي دقيقة تقع فيها افتكر عمل يكون صالح، فلو ما لقيتش فلا تلومن الا نفسك. ولازم يكون فيها هذان الشرطان القصد والايه والموافقه، والا فلا يكون صالحا باي حال الاحوال، حتى ولو كانت صلاه، حتى ولو كان حج. والله حتى ولو كان حج ما ينفعك برضه، ما ينفعك برضه. وانا اذكر واحنا في زي ما قلت لكم انت زمان دايما افتكر الحكايه دي لما اجي اتكلم عن الاخلاص ده والاخلاص لله فعلا، وان العمل يبقى خالص لله كده. دايما افتكر الراجل ده اللي احنا شفناه في عرفات، والله بقول لك قاعد يشرب دخان لما لابس الاحرام في عرفات وسايب الدعاء والذكر والله. ونكلمه يا عمي قمت بس يا دوب بقول له كلمه بس، يا عم اتق الله الدخان واحنا في عرفات وحرام حرام. والله الحاج عز لو هنا يقول لكم الحكايه دي وكان معانا يعني وحرام حرام يا عم ان شاء الله حرام. قال لي والله ما حرام واحنا في عرفات كده، والله ما حرام، ولو حرام هشربه ولو رجعت مصر هشرب خمر ها واحنا في عرفات. فقلت له يعني اسال الله ان يتوب عليك. قال وانا بسال ربنا اللي ما يتوبش علي. يلا ها واحنا في عرفات. قلت له اسال الله ان يستجيب لك. واحنا راجعين في الـ رايحين من خلصنا بقى المناسك راجعين على مكة، راجعين على مكة خلاص بقى خلص مناسك فاضل بقى يعني هنوصل بقى وخلاص وعندنا كل الحاقة لنا طواف الوداع وانتهت على كده. فراجع بقى خلاص اطمن بقى رمى جمار وكله خلص خلاص. ورحنا بقى تحللنا التحلل الاكبر والبشم الجلاليب وبتاع ومش عارف ايه وزارة المسائل. فواحد بيقول له انا مش هذكر اسمه افلان. قال له افلان؟ قال له يا راجل فوق بقى فلان ايه؟ ما انا كنت جاي دافع لي 5000 عشان تقول لي افلان. قلت له ايوه انت بس جاي عشان كده. ايه تعرفت خلاص هو جاي علشان ايه؟ بس يشتري اللقب. يقولوا له يا حاج ربنا ياخد الحجاج اللي زيه كلهم والله مش عايزين زيه. فتخيل ده انا وقع في ضيقه وجه وقال له يا رب اتوسل اليك بحجتي. انت عارف ايه اللي هيحصل؟ ربنا يولع فيه. نعم ليه فين؟ لا قصد ولا موافقه ولا اي حاجه عمل خالص. فابحث دايما عن العمل الذي يتوفر فيه هذان الشرطان. يبقى عندنا اسماء الله الحسنى وعندنا العمل الايه الصالح، ثم الوسيله الثالثه ايضا العامة العامة التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. وأخليك هنا تحط 100 شرطة و100 خط. فرق كبير بين أقول بذات الصالحين، بجسد الصالحين، بقبر الصالحين، وبين إن أنا بقول بإيه؟ بدعاء الصالحين. يعني يكون حي ولا ميت؟ ها؟ بدعاء الصالحين يكون حي ولا ميت؟ بقول بدعاء الصالحين يبقى حي وميت ازاي؟ ها؟ طب طيب تعال نوصل لو انت كده عند قبر خالي اللي فيه يدعي لك. انا بقول بدعاء الصالحين خلاص بدعائهم، يعني هو يدعي لك، تطلب منه الدعاء فيدعو لك. اديني وضحتها تعالى. تطلب منه الدعاء فيدعو لك بس. يبقى بس هنشوف بقى الجزئية دي هي هتكون موضوعنا في اللقاء القادم يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. بيقول لي ما رأي الدين في الطبيخ في المسجد والنوم؟ نرجو الإفادة عن هذا السؤال وشكرا. النوم في المسجد جائز ومشروع بشروطه، جائز ومشروع بشروطه. أولا دليل الجواز أن عبد الله بن عمر يقول كنت وأنا عزب أنام في المسجد، ضلط ورفعه البخاري. أيضا حديث صحيح البخاري وهو اللي ورد فيه سبب تكنية سيدنا علي بأبي تراب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فاطمة فقالت هو في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجده نائما. وانتوا عارفين ان المسجد كان ارضه مش مكت، كانت رمل بيبقى عالق بغبار طبعا، فالغبار كان لازق فين؟ في وجه سيدنا علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوقظه وهو يداعبه ويقول له قم ابا تراب، فطلعت عليه الكنية دي، كل اللي يشوفه يقول له يا ابو تراب خلاص. فكان هذا دليل على جواز النوم في المسجد، إلا إن أن العلماء وضعوا قيودا وشروطا. واحد، ألا يؤدي هذا إلى ضيق المسجد بحيث لا يجد المصلي له مكان، يعني ما قلتش زي ما بلاقي في رمضان كله نايم ليش حتى تصلي فيه، فبصلي فيه تمام. أدي واحد. اثنين، ألا يؤدي هذا إلى تقذير المسجد. ودي بقى لها امور عدة، انك انت اولا تراعي طهارتك وانت في المسجد علشان تنام، ما بصش مثلا ابص لاي واحد نام في المسجد وريحة شرابه زي القبر وقول لي ما النوم في المسجد مشروع، وازاي انا يا اخي غير مشروع، وازاء ملائكة الله غير مشروع، فيعني دي مسألة غير مطلوب. واحد عنده تفلت في الريح يروح نام في المسجد وكل شوية بقى واحنا لما ينفعش، بحيث ان يكون النوم لا يكون فيه ما يتنافى مع قدسية المسجد ونظافة الايه ونظافة المسجد تمام. فهذه قاعدة ينبغي ان احنا نلقي لها بالا. اما مسألة بقى ان انا اطبخ في المسجد فهذا ما لا دليل عليه، وهذا يتنافى مع قدسية هذا البيت والغرض الذي اعد له قد نأكل في المسجد إذا كنا خاصة في حال اعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأتيه الطعام إلى المسجد إلا إذا كنا في حال اعتكاف. أما زي ما بيعمل بقى بتوع جماعة الخروج اللي داخل معاه الحلل والصواني والبابور ويعملوا المسجد مطبخ، ده ما ينفعش. فأنت عندك برة رحت لان انت مش معتكف، انت بتخرج وتجيب ناس وتتكلم معاك، اخرج كل بره وبعدين تعالى المسجد هنا للعباده وللنوم. اما علشان تجيب حله وبابور وتقعد تطبخ الكلام ده فعملوك غير مشروع ولا دليل لك عليه.